بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ساداتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن مع الدرس الرابع من شرح الدرة السنية على التائية الألبيرية. قال الناظم رحمه الله تعالى: بابترين دعوتك لا وجبت، إذا ما في حظك لا وعقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل ما نردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفان شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. قرأت ما شرحناه في الحصة السابقة وما سنشرحه بحول الله وقوته في هذه الحصة. قال الناظم رحمه الله: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. تفسير المفردات: كنز المال كنزا من باب ضرب جمعه وادخره، والكنز المال المدفون تسمية بالمصدر، والجمع كنوز مثل فلسين وفلوس. خاف يخاف خيفة وخوفا، وخفت الأمر بمعنى أنه يتعدى ويلزم بنفسه وبالهمزة أخفته، وبالتضعيف خوفته. واللص بكسر اللام وضمها لغة، حكى الأصمعي السارق وجمعه لصوص، وهو لص بين اللصوصيات بفتح اللام وقد تضم. الإعراب: كنز خبر لمجرد محذوف معطوف على ما قبله، أي هو كنز، أي هو العضب المهند وهو كنز. وجملة لا يخاف عليه لصان، أو لا تخف عليه لصا، في محل رفع على أن نعت لكنز، وهو خفيف الحمل كذلك خبر مدي محذوف. وكذلك جملة يوجد خبر مدي محذوف، أي هو يوجد، حيث ظرف مكان متعلق بيوجد، كنت في محل جر بإضافة حيث إليها. المعنى الإجمالي: الناظم رحمه الله في بداية الحصة السابقة خاطب أبا بكر خطابا مؤثرا داعيا له إلى الاهتمام بالعلم والتحصيل، ثم شرع يعدد منافع العلم ومزاياه وما اختص به عن المال، إلى أن قال: وكنز، أي العلم كنز ثمين يحتاج إلى البحث عنه بحكمة ومغامرة ومصاحبة ذوي الهمم العالية الذين يقتحمون الأخطار. وإذا حصلته فلا تخاف عليه لصا من جميع أنواع اللصوص. والعلم خفيف الحمل لمن وعاه في صدره، فلا يحتاج إلى حمل أسفار، ويوجد معك حيثما كنت، في الحاضر والسفر والبيت والسوق، والليل والنهار والسر والعلن. وكانه يشير بهذا إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت ينفعني، صدري وعاء له لبطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. والعلم يحصل بكثرة مجالسة العلماء والأخذ عنهم والتقييد لمسائل العلم وحفظ ما تيسر منها. ثم قال الناظم رحمه الله: يزيد بكثرة الإنفاق فيه، أو يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت. تفسير مفردة: زاد يزيد زيدا وزيادة وزدته أنا. إذن يستعمل لازما ومتعديا. ويقال أيضا: ازداد الشيء، والإنفاق مصدر من أنفق إذا جاد بما يملكه في وجوه الخير. والكف من الإنسان وغيره أنثى، ولا يذكرها من يوثق بعلمه. وقولهم كف مخضب على تاويل ساعد مخضب، والكف الراحة على صابعي، سميت بذلك لأنها تكف الأداء عن البدن. شد الشيء من باب قتل إذا أوثقه، والشدة بالفتح المرة منه. ذاق الشيء يذوقه ذوقا إذا عرف صفته بواسطة اللسان. والحلوى تمد وتقصر، وجمع الممدود حلاوية مثل صحراء وصحارية، وجمع المقصور بفتح الواو حلاوة، وهو اسم لما يوكل من الطعام إذا كان معالجا بالحلاوة. والطعم من طعيم يطعم من باب تعيب، والطعم يقع على كل ما يساغ حتى الماء وذوق الشيء. قال تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني. وفي الحديث عن ماء زمزم: إنها طعام طعم بالضم، أي يشبع منه الإنسان. والطعم بالضم الطعام، والحب الذي يلقى للطير. وآثره فضله على غيره. قال تعالى: لقد آثرك الله علينا. الإعراب: يزيد فعل مضارع مرفوع بكثرة متعلق بيزيد، منه متعلق بالإنفاق. وينقص معطوف على ما قبله، إن به متعلق بشددت، كفا مفعول مقدم بشددت. فلو لوحة شرط، طعما مفعول به لذقت، من حلواه متعلق بحل على قاعدة نعت منكرا إذا تقدم عليه حالا عربه فعلما. لأثرت اللام جواب له. التعلم مفعول به منصوب، واجتهدت معطوف عليه. المعنى الإجمالي: لا زال الناظم يتحدث عن مزايا العلم وما اقتص به عن المال. فقال: يزيد العلم زيادة مادية ومعنوية بكثرة الإنفاق، وينقص إن به كفان، أي إن بخلت به على أهله، أو أهملت المطالعة والنظر في الكتب، وأهملت الدرس، أو تغافلت عنه. وهذا بعكس المال تماما، فالمال ينقصه الإنفاق ماديا ومعنويا إذا أنفق في غير محله. يقول: فلو ذقت حلاوة العلم لآثرت تعلمه على كل شيء يحول بينك وبينه، واجتهدت في تحصيله مواصلا الليل بالنهار. فالعلم يحيي الأرواح الميتة ويجعل لها نورا. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. والضوء لا ينير إلا في فضاء متسع، وإذا أغلق عليه في علبة مثلا فلا يرى ولا يري. ولهذا ينبغي للعالم أن يبث العلم عند أهله وأصحابه ما وجد إلى ذلك سبيلا، في تواضع وشفقة وتعليم مؤدب هادف لطيف ظريف. ويقول الصالح اللخمي: تعلم إذا ما كنت لست بعالم، فما العلم إلا عند أهل التعلم. تعلم فإن العلم زين لأهله، من الحلة الحسنة عند التعلم. فالذي يزاول التعليم يكتسب تجربة وتوسعا في المدارك والمعارف ومحبة لدى الخلق. والذي يوقي على علمه لا يلبث أن ينساه ويذهب عنه وينضاف إلى طائفة الجاهلين الأميين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم حتى لا يعلموا بعد علم شيئا. فالبخيل بالعلم أشد ذما من البخيل بالمال، ودليل قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلى قوله تعالى: وأنا التواب الرحيم. ثم قال الناظم رحمه الله: ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرف هفوة. تفسير المفردات: شغله عنه الشيء ألهاه، فهو شاغل ومشغول عنه. واشتغل بالبناء للفاعل والمفعول، هو فعل مطاوع لفعل، هو جرى استعماله في فصيح الكلام، فلا يقال أشغال لا في لغة ضعيفة رديئة جدا. والدنيا قيل إنها من الدنو أي القرب أي قريبة الزوال، وقيل من الدناءة أي الحقارة من داناء بفتحتين أو دانوء مثل قروبة، فهو دنيء. زخرفها معنى لذاتها وشهواتها. فتنت من الافتتان، يقال فتن في دينه، وافتتن أي مال عنه، مال عن الدين وتركه. الإعراب: ولم يشغلك الواو والاستناف عنه متعلق بيشغلك، هوان فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المقصورة استثقالا أو تعذرا، ومطاوع نعته، ولا دنان معطوف على هوان بزخرفها متعلق بفتنت، والجملة في محل رفع على أن نعت لدنيان. المعنى الإجمالي: يقول لم يشغلك عن العلم هوى مطاع إذا ذقت حلاوته وعلمت الآخرين، ولا تفتنك الدنيا بالجري واللهاث خلف حطامها، أو ولا تفتنك الدنيا بالجري واللهاث خلف حطامها ولذاتها الفانية، لأنك على يقين. ولا تفتنك الدنيا بالجري واللهاث خلف حطامها ولذاتها الفانية، لأنك على يقين أنك مشغول عنها بشيء عظيم القدر ثمين القيمة، وهو تحصيل العلم وإزاؤه إلى أهله، ويكون صاحبه منشرح الصدر مطمئن البال يعبد به ربه على بصيرة، فيكون بعيدا عن الغفلة والوقوع في الموبقات إذا أخلص عمله وعلمه لوجه الله تعالى وعامل بما علمه الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت، حقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. تفسير المفردات: ألهاه عنه إذا شغله. ألنيق مين أنيق الشيء أنق من باب تعب راع حسنه، وأنقت به أعجبت، وأنيق مثل عجيب وزن ومعنى، وتأنق في عمله إذا اتقنه. وروض أنيق ظاهر الأناقة، والخضر تقدم تفسيره، والزينة ما يتزين به، وزان الشيء صاحبه زينا وأزانه إزانة مثله، والاسم الزينة. كلف به كلف نداء حبه، قل ابن مالك ذا بنسوة كالف، وإذا أحبه وأولع به، والاسم الكلافة. وكالف الوجه تغيرت بشرته، والقوت ما يوكل ليمسك الرمق وجمع أقوات، والروح يذكر ويؤنث وقيل مذكر. طعمت قدم قريبا، فواضبه المواظبة من وضب على الأمر من باب وعد، وطوبا وذوبا فواضب عليه معنى لزمه وداومه. والجد في الأمر الاجتهاد، الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب توصيل عن قريب غاية الأمل. الجد يفتح كل باب مغلق، الجد يفتح كل باب مغلق، والجد يدني كل أمر شاسع. الإعراب: والألهاك عنه معطوف على ما قبله، أنيق فاعل ألهاك بزينة متعلق بكلفة، فقوت الروح مبتدأ، أرواح المعاني خبره، بأن طعمت في تاويل خبر ليس المجرور بالباي، أي ليس القوت الطعام والشراب، فواضبه فعل أمر، أعطاكه فعل، وفعل هو لفظ الجلال، أعطاكه الله، والكاف مفعول أول، والها مفعول ثاني. المعنى الإجمالي، أي لم يشغلك جمال الأرض من الخضرة والأزهار والورود والبساتين والنباتات، لو ذقت حلاوته وأدركت قيمته، ولا خدر، أي لا تهتم بمرأة حسناء جميلة كلفت بها، وعلل ذلك بقوله فقوت الروح الذي يقتات منه أرواح المعاني، أي خلاصتها وزبدتها، وهذا هو القوت المعنوي المطلوب، وليس القوت الطعام والشراب الذي يشترك فيه كل الخلق. وإذا عرفت هذا فلازم العلم، واعكف عليه بالجد والاجتهاد والمواظبة والسهر في الليالي، فإذا من الله عليك بنعمة العلم وفتح قلبك وعقلك له، تنتفع به وتصير سيدا وإماما مطاعا كما تقدم، فلا تبغي به بدلا. والانتفاع بالعلم يكون في الدنيا والأخرى، فلا تشغلك الدنيا عنه، ولا الهوى المطاع، ولا اللذات الفانية والجمال الزائل، ففي العلم كل ما تتمنى مما يعلي شأنك وقدرك ويخلد ذكرك في السابقين واللاحقين. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حررت هذه الحصة يوم الثلاثاء 19 من جمادى الآخرة عام 42 و400 ألف، الموافق للثاني من شهر فبراير سنة 21 و2000، بمدرسة أتوفقاء للتعليم العتيق، أمرها الله بذكره آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.